شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، إن شاء الله نواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد، ولعل هذه الحصة والتي تليها هي الحصة أو الحصتان الأخيرتان في هذا الفصل، ونحاول إن شاء الله من في خلالهما أننا نلخص ما تبقى من تلخيص، ثم بعد ذلك نحدد موضع الاختبار إن شاء الله. طيب، الدرس السابق كنا عند قول المصنف رحمه الله، باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وذكرنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وهي أن من أنواع الخوف ما يكون عبادة لغير الله تبارك وتعالى، كخوف السر، وهو أن تخاف من غير الله جل وعلا أن يصيبك بقدرته الخفية، أن يصيبك بقدرته الخفية، كخوف عباد القبور من أصحابها. وهذا الخوف موجود عند عباد القبور الذين يتعلقون بأهل القبور، عندهم هذا الخوف. وعلامة ذلك أنه إذا وجبت اليمين على أحدهم، إذا وجبت اليمين على أحدهم عند القاضي، وإن كان الحق ليس له، إن كان الحق ليس له، فألزمه القاضي بأن يحلف بالله تبارك وتعالى أن هذا الحق له. إذا كان يدعي، إذا كان يدعي حقا ليس له، فألزمه القاضي بأن يحلف أيمانا، بأن يعني أن يحلف بالله تبارك وتعالى أن هذا الحق له، فإنه مستعد أن يعطي القاضي 60 يمينا أن هذا الحق له. وإذا قال له القاضي: أحلف بصاحب القبر أو نحلفك عند قبة الشيخ فلان الذي يعتقد فيه النفع والضر، فإنه يخاف وينكل، فإنه يخاف وينكل على اليمين. وهذا دليل على أنه يخشى صاحب القبر أكثر من خشيته لله تبارك، لأنه يخشى إذا حلف بصاحب القبر وهو كاذب أن يعاجله بالعقوبة، ولا يخشى من الله تبارك وتعالى. فهذا قد اجتمع في قلبه خوف السر الذي هو عبادة لغير الله تبارك وتعالى، وكذلك يعني عظم المخلوق أكثر من تعظيمه لله جل وعلا. هذا هو خوف السر، هذا هو خوف السر. ثم ذكرنا بعد ذلك أنواع الخوف، وقلنا الخوف على نوعين: خوف من الله تبارك وتعالى، وهذا عبادة من أجل العبادات، وعبادة من أجل العبادات، وهو شرط الإيمان كما في قوله عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والنوع الثاني الخوف من غير الله، والخوف من غير الله هو على أنواع. النوع الأول خوف السر، خوف السر من المخلوق، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والنوع الثاني خوف المتطير من طيرته، أن تضره طيرته، فهذا شرك أصغر. والنوع الثالث الخوف الذي يحمل العبد على فعل المحرم وعلى ترك الواجب، وهذا حرام. والنوع الرابع الخوف الطبيعي الجبلي، كالخوف من النار ومن الحية والعقرب والظالم واللص، وهذا الخوف لا يلام عليه الإنسان لأنه خوف طبيعي جبلي لا يلام عليه، شنو؟ لا يلام عليه الإنسان. فهذه هي أنواع الخوف. ثم بعد ذلك ذكرنا أو ذكر المصنف الأدلة الدالة على هذا الباب. طيب، وين وصلنا في الله؟ نعم، ذاك الله. طيب، قوله: ووالى في الله، وعادى في الله ووالى في الله وعادى في الله، هو كقوله من أحب لله وأبغض لله، هو كقوله من أحب في الله وأبغض في الله. نعم، هي كقوله من أحب في الله وأبغض في الله. إلا أن الموالاة أعم من المحبة، إلا أن الموالاة أعم من المحبة، أعم يعني أشمل. فالموالاة تشمل المحبة والنصرة، تشمل المحبة والنصرة، المحبة والنصرة المناصر يعني النصرة. فالموالاة تشمل أمرين، المحبة وشنو والنصرة. فكل محبة موالاة، فكل محبة موالاة، فكل محبة موالاة. لا، أنا قد تكون الموالاة فقط بشنو؟ بالنصرة. أعم، الموالاة أعم من المحبة. أي نعم، فكل محبة موالاة، وليست كل موالاة شنو؟ محبة. لأن قد تكون الموالاة، قلنا قد تكون بالمحبة أو بشنو؟ أو يعني أو بالنصرة، وقد تكون بالاثنين معا، قد تكون بالاثنين معا. المحبة الموالاة تشمل شنو؟ المحبة والنصرة معا. ولذلك كل محبة فهي شنو؟ فهي موالاة، وليست كل موالاة محبة. الله أعلم، يعني هذا بس فقط. طيب قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي محبة الله لعبده، أي محبة الله لعبده، إنما إنما تحصل بهذه الخصال، أي محبة الله لعبده إنما تحصل بهذه الخصال، وهي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعادة في الله. هذه الخصال التي تقدم، وهي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعادة في الله تعالى. ولاية الله يعني محبة العبد، محبة الله تبارك وتعالى لعبده تنال بهذه الخصال التي تقدمت، هذا المقصود. طيب قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. المقصود أن هذه الخصال التي تقدمت، هي من أسباب زيادة الإيمان، هي من أسباب زيادة الإيمان الذي في القلب، وطعم الإيمان هو حلاوته، كما تقدم. وقوله وإن كثر الصلاة وصومه، وقوله وإن كثر الصلاة وصومه فيه من الفوائد أن أعمال القلوب، أن أعمال القلوب أعظم من أعمال شنو؟ من أعمال الجوارح. أن أعمال القلوب أعظم من أنواع من أعمال الجوارح. قال ولن يجد عبد طعام وإن كثر الصلاة وصوم، مع أنه هذه أعمال، لا أعمال عظيمة وهي أعمال ظاهرة، لكن زيادة الإيمان تكون أكثر بأعمال شنو؟ بأعمال القلوب. أعمال القلوب كالخوف والخشية والتوكل على الله عز وجل والرضا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، هذا مما يزيد في الإيمان. وكذلك الأعمال الظاهرة تزيد في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لكن زيادته بأعمال القلوب أكثر من زيادته بأعمال شنو؟ بأعمال الجوارح. طيب قوله وقد صارت، قوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قوله وقد صارت، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي عن أهله شيئا، وذلك لا يجدي، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. طيب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحكي لنا، يحكي لنا حال الناس في زمانه، في زمانه يحكي لنا حال الناس في زمانه والذي هو خير الأزمنة، والذي هو خير الأزمنة كما في قول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونه، والذي هو خير الأزمنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونه. يحكي لنا حال الناس في زمانه والذي هو خير الأزمنة كما في قول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. نعم ثم الذين، ثم الذين يلونهم. ويبين، ويبين ما كان عليه الناس، ويبين ما كان عليه الناس في ذلك الزمان من المحبة لأجل الدنيا، من المحبة لأجل الدنيا. فكيف بزماننا هذا، فكيف بزماننا هذا؟ وقوله وذلك لا يجدي على أهله شيئا، وقوله وذلك لا يجدي على أهله شيئا، وقوله وذلك لا لا يجدي بالدال، بالدال لا ينفع يعني لا يجدي، وقوله وذلك لا يجدي على أهله شيئا، يشير إلى أن، يشير إلى أن المحبة، يشير إلى أن المحبة إذا كانت لمعنى الدنيا، لمعنى الدنيا فإنها لا تنفع عند الله تعالى، فإنها لا تنفع عند الله تعالى. فالمحبة التي تنفع عند الله هي المحبة القائمة على الدين والتقوى، هي المحبة التي تقوم أو قائمة على شنو؟ على الدين والتقوى. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأما المحبة القائمة على الكفر والشرك، وأما المحبة القائمة على الكفر والشرك فهذه تنقلب عداوة يوم القيامة، فهذه تنقلب عداوة يوم القيامة، كما في قوله سبحانه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. وكما في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتغطعت بهم الأسباب، وتغطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس: أي المودة، تغطعت بهم الأسباب أي المودة، اللي هو لأن المودة هي حبل التواصل الذي كان بينهم. الأسباب جمع سبب، والسبب هو شنو؟ هو الحبل، والحبل وهنا يعني السبب استعير شنو؟ استعير للمودة، لأن المودة حبل للوصال، كما أن السبب حبل شنو؟ للرشا، وهي البئر. طيب، طيب، الباب الذي بعده باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. اسف شيخ اقف برد شديد. اولا طيب، اولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد، اولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. لما كان من أنواع الخوف، لما كان من أنواع الخوف ما يكون عبادة لغير الله تعالى، ما يكون عبادة لغير الله تعالى كخوف السر من المخلوق، كخوف السر من المخلوق، ناسب أن يذكر المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد. ناسب أن يذكر المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد لأن هذا الخوف شرك أكبر ينافي أصل التوحيد، لأن هذا الخوف هو خوف السر، شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. طيب، ثانيا شرح مفردات الباب. طيب، قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي الشيطان يخوف، أي الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه وهم المشركون، وهم المشركون. وتخويف الشيطان، وتخويف الشيطان بأوليائه له صورتان، له صورتان. الأولى ما يلقيه الشيطان، ما يلقيه الشيطان في أفواه أوليائه من الكلام، ما يلقيه الشيطان في أفواه أوليائه من الكلام الذي فيه تخويف للمؤمنين، كما في قوله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس هنا شنو مقصود بالناس؟ من المنافق. الذين قال لهم الناس إن الناس يعني المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم. نعم، الذين قال لهم الناس، الناس الأولى هم المنافق، إن الناس يعني المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس، ها تخزين، نعم واحد، لا المقصود المنافقون، الثانية المشركون. قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. نعم، هم يخافوا كيف من الكفر؟ والله هذا كله من خوف الشيطان. نعم هذا كله من تسويل الشيطان. نعم هو داخل، إنما ذلك من الشيطان يخوف أوليائه. يعني يقول لك ممكن ديل نحن إذا ما تنازلنا مثلا عن شيء من ديننا أنهم سيقطعون عنا المعونات ولا يرفعون عنا العقوبات. نعم نعم هذا يعني أقول هذا داخل. نعم. طيب الثاني، ها الناس الأولى هم المنافقون والثانية هم المشركون، هذا في غزوة الأحزاب، لأن المشركين تمالؤوا واجتمعوا على شنو؟ على قتال المؤمنين، جمعوا وحشدوا لقتال المؤمنين. طيب الثاني، الصورة الثانية النجوى وهي حديث السر، وهي حديث السر يكون بين الاثنين ومعهم ثالث لا يسمع قولهم. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن شنو؟ الذين آمنوا. إن إن إن إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى شنو؟ اثنان، فلا يتناجى اثنان دون الآخر، فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. الحديث إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. أربعة ممكن ما في حرج، يعني إذا كان اثنين يتناجوا والبقية نعم. لكن الله عز وجل قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. سبب هذه الآية إنه كان المنافقون يأتون يعني عند المسلمين ويتكلمون في السر. أي لا هم يتكلمون في السر، فهذه النجوى كانت تحزن المؤمنين، يعني كأنهم يخططون لقتال المسلمين أو يخططون لكيد ومكر بالمؤمنين. نعم إنما النجوى من الشيطان، الله قال ليحزن الذين آمنوا. طيب كيف؟ ما يجوز هذا برضه، ما يجوز. يعني لا، يعني أقل شيء يكون اثنين يعني لا يسمعون. يعني بينهم الله، إذا كانوا كثر الظاهر إنه ما في إشكال، إذا كانوا كثيرين. والله المسألة هي الضابط فيها شنو؟ بسم الله، الضابط إذا كانوا فوق الاثنين، يعني الذين لا يسمعون القول إذا كانوا فوق الاثنين فهذه النجوى تجوز. لكن الإنسان إذا كان وسط ناس لا يتكلم إلا شنو؟ إلا بما يفهمون. صلى الله عليه وسلم قال حدثوا الناس بما يعرفون، أما أنه يتحدث بلغة أخرى وهو جالس مع قوم لا يفهمون هذه اللغة فهذا لا ينبغي. نعم تفضل. الشيء والله جاء جاء جاء جاء في بعض الآثار. نعم جاء، وهذا الصحيح، هذا هو الصحيح. يعني أنتم إذا كنتم ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث، لكن إذا كنتم أربعة اثنين ممكن يعني ممكن ينفصلوا عن الناس، يستأذنوا ويتكلمون عنهم بعيدا، لكن إذا كان يعني إذا كانوا ثلاثة لأن هذا يخشى يعني قد يخشى على نفسي أن هؤلاء يتآمرون عليه. أما إذا كانوا اثنين فهو يتقوى بالثاني وأصلا لا يخاف، يقول أنا معي شنو، أنا معي شخص آخر. لكن إذا كان لوحده فإن هذا قد يدخل في قلبه الروع والخوف، ولا ينبغي للمسلم يعني أن يخيف أخاه المسلم. والله الأفضل كده، الأفضل أو أنكم تنفصلون عنه، أما أنكم تتكلمون بلغة هؤلاء لا يفهمونها فهذا في إشكال. عموما أخذا بعموم قال وسلم حدث الناس بما يعرفون بما يعرفون. ما خلاص هذا من الأدب، يعني من أدب المجلس، من أدب المجلس أنكم تتحدثون باللغة التي تفهمونها جميعا، هذا من الأدب، أو أنكم تنفصلون عنه، هذا هو الأصل. بارك الله. لا هنا ما في، لا هذا ما في محظور، لأنه هذا أمر يتعلق به أصلا، هو أصلا هذا الأمر يعني أصبح سجية له، وهذا الأمر دائم يعني في حقي. الظاهر ما في إشكال هنا، هنا ما في إشكال والله أعلم. كيف لو انتبه ممكن والله جائز برضو، لأنه المقصود بالنجوى حديث السر، أنك هذه النجوى، لكن أنت الآن تتحدث يعني بالجهر، لكن هو لا يسمع أصلا، وهنا ما في محذور والله الله أعلم. لا هم ذل، لكن ليسوا بطرج ذل، ما هم يعني ذل، ما عندهم صمم بارك الله فيك. فأنت لا تقيس هذا على ذاك، هذا قياس مع الفارق، لأنه الكلام هو أصلا هذا لا يفهم يعني بخلقته هكذا. نعم. طيب اكتب قوله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لكن طبعا هذا الكلام في المجالس الخاصة، لكن في المجالس العامة إذا كان في مكان عام أنت تتحدث باللغة التي تجيدها وذلك تتحدث، لكن المقصود في إذا كنتم في مكان خاص يجمعكم أنتم زملاء أو في بيت خاص في دعوة كذا، نعم. لا. طيب قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، المعنى لا تخافوا من هؤلاء الكفار خوفا يحملكم على ترك الواجب أو فعل المحرم. والخوف من الكافر يجوز في أمرين، والخوف من الكافر يجوز في حالين الحالة الأولى الإكراه، الإكراه. فإذا أكره الكافر المسلم، فإذا أكره الكافر المسلم على فعل الحرام أو قول الحرام، على فعل الحرام أو قول الحرام فيجوز للمسلم أن يقع في الحرام دفعا لهذا الإكراه، دفعا لهذا الإكراه، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. دفعا لهذا الإكراه، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لا، ما هو الإكراه التهديد، يهددك، هو التهديد والوعيد، يقول لك إما أن تسب الله مثلا، يعني إما أن تكفر أو شنو، أو يعني أقتلك أو أقتلك، وتكون بيده مثلا آلة حادة أو بيده سلاح، ويخيرك بين قول الكفر وبين الكفر. فأنت في هذه الحالة يجوز لك أن تقول قولا، يعني أن تقول الكفر ولا تعاقب بذلك، لأنك مكره، لأنك شنو، لأنك مكره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يعني الإكراه ممكن، نعم جائز، هو جائز، لكن بل أفضل، يعني الأفضل أنك تثبت على إيمانك ولا تقول كلمة الكفر، هذا هو الأفضل. لكن هذه رخصة، الإكراه رخصة لفعل الحرام أو قول الحرام، لكن الأخذ بالرخصة يعني ليس واجبا. إذا مات، نعم، مثلا قال: من قتل دينه دون مالي فهو شنو، فهو شهيد. فكيف إذا قتل دون شنو، دون دينه؟ فلا، نعم، فهو شهيد إن شاء الله. طيب، الثاني التقية من الكافر، التقية من الكافر، كما في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقى، إلا أن تتقوا منهم تقى. والتقية معناها أنك تظهر للكافر، أنك تظهر للكافر الموافقة في بعض الأمور، أنك تظهر للكافر الموافقة في بعض الأمور اتقاء لشره، اتقاء لشره. وهي دون المداهنة، وهي دون المداهنة، فالمداهنة معناها الوقوع في المحرم لإرضاء الكافر، الوقوع في المحرم لإرضاء الكافر. قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنوا. نعم نعم، هذه الآن مداهن، أنك تقع في الحرام من أجل إرضاء الكافر، فهذه المداهنة. لذلك هناك فرق بين التقية، التقية يعني تظهر له الموافقة، يعني تظهر له الموافقة فقط، أو تسكت ولا تعارضه مثلا. لكن المداهنة هي فعل الحرام لإرضاء الكافر، تفعل الحرام من أجل إرضاء الكافر، هذه هي مداهنة. نعم، لا إلا أن تتقوا منهم تقات، يعني معنى ذلك أنك توافق الكافر في الظاهر، توافقه في الظاهر فقط، لكن لا تفعل الكفر. متى تفعل الكفر؟ إذا كان شنو؟ في حال الإكراه. فهي ثلاث يعني ثلاث مراتب: الإكراه والاتقاء والمداهنة. المداهنة محرمة، والاتقاء هي شنو؟ نعم جائزة، إلا أن تتقوا منهم تقى، والإكراه رخصة. نعم نعم، تفعل المحرم يعني فعل المحرم، تقع في الحرام. يعني ممكن إلا أن تتقوا منهم تقى، ممكن يكون بالسكوت فقط، يعني لا تعارضه، لا تنكر عليه. هذه شنو؟ هذه من باب شنو؟ من باب التقية فقط. كيف؟ لا لا لا لا، ما خلاص، انت تتخيل الوقت المناسب. لكن المداهنة مثلا ما يفعله بعض الدعاة، يأتي إلى مساجد الصوفية وهو مسبل لإزاره أو يحمل السبحة، هذه مداهنة، هذه مداهنة لهم، لأنك أنت الآن تفعل البدعة إرضاء لهم حتى يقبلوا شنو؟ حتى يقبلوا كلامك، فهذه مداهنة. أنت لا تداهن، يعني لا تداهن، لكن إلا أن تتقوا منهم تقى، هذه أنك توافق في الظاهر، في الظاهر فقط، وقلبك لا، وقلبك لا يريد هذا الشيء، وأنت مصمم على أن لا تفعل هذا، يعني هذا الأمر. لا مع الكفار طبعا، مع الكفار، أما مع المسلمين فهذا نفاق، هذا هو النفاق. لا، مثلا إذا قال كلام، إذا قال كلام وهذا الكلام فيه كفر أو فيه مخالفة للدين، فتسكت ولا تعارضه مثلا، أو تقول له مثلا، يعني المهم يعني هذا الشيء، هذا الشيء يقدر حسب شنو؟ حسب المصلحة ودرء المفسدة. نعم، الموافقة في الظاهر، يعني في الظاهر توافقه على هذا الفعل، لكن أنت يعني لن تفعل. إذا إذا إذا فعلت تكون يعني انتقلت من التقية إلى شنو؟ إلى المداهنة. ممكن يشرب الخمر، قالوا هم يعني بس فقط قالوا شيئين، يعني لا يقتل نفسه، إذا أكرهوا على القتل لا يقتل، لأنه الآن هو الآن إذا قتل فيكون صلى الله عليه وسلم قال هذا دخل لا يمنع حتى يحب لأخيه ما يحب شنو؟ لنفسه. فلا يجوز لك أن تقتل مؤمنا من أجل أن تبقى، يعني تفدي حياتك بقتل مسلم، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن إذا كان كافر، إذا كان هذا الشخص كافر، هذه مسألة فيها كلام يعني. لكن إذا كان مسلما قولا واحدا، إذا أكرهت على قتله فلا تقتله. وبعض العلماء قالوا الزنا، حتى الزنا لا يتصور فيه الإكراه، ولكن الصحيح أنه يتصور فيه الإكراه. نعم. على نفسك يعني؟ لا يجوز. لا هو ما دام أنه مسلم خلاص صار معصوم الدم، صار معصوم الدم، ونفسه كنفسك، نفسه كنفسك. نعم. أيوة. لا لا لا لا القتل، لا القتل أصلا لا تقتل، يعني لا تقتل، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق قال هو الكفر الردة أو القصاص. تفضل. لا المسلم المقصود المسلم، يعني لا تقتل المسلم، يعني إذا أكرهوك على قتل المسلم فلا تقتل، ولكن هم أصلا ما هم يعني لن يكرهوك على قتل شنو؟ على قتل كافر. هذه مسألة فرضية فقط، هم قد يكرهونك على قتل مسلم، أما قتل كافر فلا أصلا. ها؟ والله في الحال نعم، هو أصلا الكافر ما في إشكال، لكن إذا كان، وهذا الأمر أصلا لا يقع على فرض وقوعي. والله هو الإكراه، ما هو الإكراه يعني، قالوا لا تقتل، الأصل أنك لا تقتل النفس المحرم، لكن قلت لك بعض العلماء رخص في قتل الكافر، والمسألة ليست إجماعية، هي ليست محل اتفاق، يعني فيها خلاف، الله أعلم. طيب نواصل إن شاء الله لأن الوقت خلاص. طيب قوله فلا تخافون، طيب ذكرنا أحكام الخوف من شنو؟ من الكفار. طيب نعم اكتب والخوف في فقرة جيدة، والخوف ينقسم عموما إلى قسمين، والخوف ينقسم عموما إلى قسمين، الأول الخوف من الله تعالى، الخوف من الله تعالى، وهذا عبادة من أجل العبادات، وهذا عبادة من أجل العبادات، وقد جعله الله شرطا لصحة الإيمان، وقد جعله الله تعالى شرطا لصحة الإيمان. اثنين الخوف من غير الله وهو المخلوق، والتقية هي المداراة، اسمها المداراة، أنا نسيتها. التقية إيش هي؟ المداراة. نعم. هي المداراة. تقدم. طيب طيب، قلنا شنو الثاني؟ الخوف من المخلوق. نعم نعم، هي التقية نفسها، تداري يعني الكافر، يعني تجاملهم في الظاهر. أين؟ نعم. طيب، قلنا الخوف من غير الله وهو المخلوق، وينقسم إلى أربعة أقسام. الأول خوف السر من المخلوق، خوف السر من المخلوق، وهو أن تخاف من غير الله تعالى، وهو أن تخاف من غير الله تعالى، أن يصيبك بقدرته الخفية، أن يصيبك بقدرته الخفية، كخوف عباد القبور من أصحابه، كخوف عباد القبور من أصحابها. من عباد القبور، كخوف عباد القبور من أصحابها. ومن أمثلة هذا الخوف، ومن أمثلة هذا الخوف، أن الشخص إذا وجبت عليه اليمين عند القاضي وادعى حقا ليس له، أن الشخص إذا وجبت عليه اليمين عند القاضي وادعى حقا ليس له، فإنه مستعد على أن يحلف بالله كاذبا أن الحق له، فإنه مستعد على أن يحلف بالله أن هذا الحق له، أي نعم كاذبا أن هذا الحق له. وأما إذا طلب منه الحلف بصاحب القبر الذي يعظمه، فإنه ينكل ويخاف، فإنه ينكل، ينكل النكول عن اليمين، يعني الامتناع عنه، فإنه ينكل النكول، هذا في باب الجنايات، النكول عن اليمين، فإنه ينكل ويخاف، لأنه يخشى، لأنه يخشى إن حلف أن يعاجله صاحب هذا القبر بالعقوبة، أن يعاجله صاحب هذا القبر بالعقوبة، يخاف ويخشى. طيب، لا لا لا، يخاف إنه تجيه مصيبة، يصاب بمرض، أو أنه يموت، أو أنه يحصل له شيء. المهم يخاف، يخاف أن يصاب بمصيبة. طيب، النوع الثاني اثنين خوف المتطير. لا اكتب يعني قبل هذا، فهذا الخوف حكمه أنه شرك أكبر مخرج من الملة. فهذا الخوف حكمه أنه شرك أكبر مخرج من الملة. أنه شرك أكبر مخرج من الملة. أي نعم. ما يجوز طبعا، وما يجوز، لكن لو حصل ولا يجوز. لا نعم موجود موجود. لا هذا موجود أصلا. سبحان الله، حتى الشيوخ ذاته حسب سبحان الله. الشخص الثاني هنا شيخ، ها الشخص الذي حلف مع الشخص، يعني مثلا في زوج يعني يكبر هنا، يعني لو حلفت بالميت ممكن ينقل، لكن الزوج الثاني مثلا الشخص الثاني محلف لا، هو لا يجوز اصلا. انت لا يجوز لك، لا يجوز لك القاضي، لا يجوز له ان يحلف شخصا بغير الله تبارك وتعالى، لأنه أقره على الشرك. لا يا شيخ، المصالح دي عندها حكم. من شرط المصلحة ألا تخالف شنو؟ ألا تخالف نصا. هذه مخالفة صريحة لقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. ما يجوز يعني. ها؟ لا، ده شرك أكبر إذا كان يحلف، إذا كان إذا قيل له احلف بالله أن هذا الحق لك فيحلف أن هذا الحق له، أما إذا قيل له احلف بصاحب القبر أن هذا الحق لك فلا يحلف، هذا شرك أكبر لأنه هذا قد اجتمع في قلبه أمران: خوف السر من المخلوق، لأنه يخاف أن يصيبه صاحب القبر بشنو؟ بأذن أو بمصيبة. نعم. وهذا ما يجوز. عليكم السلام، بارك الله فيك. عليكم تفضل الشيخ، الله يبارك. فخوف السر لا يجوز تعليقه إلا بالله تبارك وتعالى. طيب كله أي نعم، كله موقع في الشرك لأنهم أقروا الشرك، هذا إقرار للشرك بارك الله. يعني القاضي أقر الشرك والمحلف وقع شنو؟ وقع في الشرك. طيب خلاص، ما هو الآن الأصل أنه يحلف بالله، إذا كان يعني هذا ليس عنده تعظيم لله تبارك وتعالى فليس بعد الكفر شنو؟ ليس بعد الكفر ذم. لا ما تحلف، ما نحن قلنا قولا واحدا لا يجوز، لا يجوز لأنه إقرار للشرك. طيب النوع الثالث، طيب الثاني خوف المتطير من طيرته أن تضره. خوف المتطير هو المتشائم، من طيرته أن تضره. فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. طيب ثلاثة، الخوف الذي طيب الخوف من المخلوق الذي يحمل، الخوف من المخلوق الذي يحمل صاحبه على فعل الحرام أو ترك الواجب. فهذا الخوف المحرم وقد يصل إلى الشرك الأصغر. فهذا الخوف محرم وقد يصل إلى الشرك الأصغر. لأن هذا الخائف قد قدم خوف المخلوق على خوفه من الله تعالى. لأن هذا الخائف قد قدم خوف المخلوق على خوفه من الله تعالى. هذا أصغر. الأكبر ده خوف السر. خوف السر هو أنت خاف. لا لا لا، هو أصلا هو حرام، لكن الحرام أدنى من الشرك الأصغر، وقد يصل إلى شنو؟ لأنه الشرك الأصغر أكبر من كل كبير، أكبر من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا، وأكبر وأعظم. ما هذه الطيرة نفسها، هذا هو التطير، ده خوف المتطير من طيرتي، يدخل في هذا. طيب أربعة عشان نمشي الزمن، ما بقي وقت انتهي. طيب أربعة أن هذه المحاضرة الأخيرة. طيب قرب الوقت. طيب أربعة أربعة قلنا الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي الجبلي، الخوف الطبيعي الجبلي كالخوف من النار والحية والعقرب والسبع واللص والظالم. نار والسبع واللص والظالم، فهذا الخوف لا يلام عليه الإنسان، هذا الخوف لا يلام عليه الإنسان. طيب بعد ذلك شرح أدلة الباب. ها؟ تخاف كيف منه يعني؟ لا، ما دام أصلاً ده هذا ما يملي عليك العمل، أنك تنضبط بالعمل، تنضبط بالعمل وتخشى التفريط. أولاً تخشى من الله تبارك وتعالى، تخشى من الله تبارك وتعالى، لأنه هذا واجب عليك أصلاً، هو واجب عليك أنك تنجز هذا العمل. لا لا، الخوف يكون من الله تبارك وتعالى وليس من المخلوق. لا، الخوف من المخلوق إذا كان هذا الخوف، إذا كان يمنع، إذا كان يحملك على ترك صلاة الجماعة خوفا منه، فهذا حرام. إذا كان هذا الخوف يحملك على فعل الحرام فهو شنو؟ فهو حرام، هذا هو الضابط. يعني بضرك هو؟ لا، هو لا يملك الضر، مالك الضر هو الله تبارك. لا تخف، تتوكل على الله عز وجل ولا تخشى منه، ولا تخشى منه. لكن إذا كان هو ظالم، فهذا الخوف أصلا، الخوف الجائز هو الخوف الذي أسبابه قائمة. شفت الحية أمامك مثلا تخاف، النار أمامك تخاف، الظالم، اللص، هذا تخاف منه، هذا خوف شرعي، ففي فرق هنا. أما الخوف إذا كانت أسبابه ليست قائمة فهو محرم، هذا هو الضابط. إذا كان الخوف أسبابه قائمة فهو جائز، أما إذا كانت أسبابه غير قائمة فهو محرم، كخوف المتطير من طيرته. نعم. هذا خوف طبيعي عادي، هذا خوف جبلي طبيعي ما فيش كلام. نعم، يعني الخوف إذا كان من طبيعة الإنسان لا يلام عليه الإنسان، لأن الإنسان فعلا يعني الجبلة تقتضي أنك تخاف إذا كان إذا كان فرطت في حق الغير فإنك تخاف منه. طيب إذا كان والخوف الطبيعي يعني دليله حتى في القرآن، قال ولهم علي ذنب فأخاف شنو؟ أخافوا أن يقتل، وخرج منها خائفا يترقب. نعم طيب، لا لا تخاف إن شاء الله، تتوكل على الله، أنت عندك العلاج، عندك العلاج هو التوكل على الله تبارك وتعالى، وهذا الساحر لن يضرك إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وقد لا تتعرض للساحر ويحصل لك الضرر منه، يعني ممكن، ولذلك الإنسان لا يخاف من السحرة والدجالين أن يضرونه، وهذا يقدح في شنو؟ في كمال التوحيد. طيب الرابع أو الدليل الثاني، إنما يعمر مساجد الله. طيب الأول ولا الثاني؟ طيب الأول، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. طيب الشرح، هذه الآية بيّن الله تعالى فيها، هذه الآية بيّن الله تعالى فيها هذه الآية بيّن الله تبارك وتعالى فيها صفات عمار المساجد، صفات عمار المساجد، وعمارة المساجد على قسمين، وعمارة المساجد على قسمين، الأولى عمارة حسية، عمارة حسية وتكون ببناء المساجد وتشييدها والقيام على رعايتها وتهيئتها وتشييدها والقيام على رعايتها وتهيئتها فهذه من أفضل الأعمال، فهذه من أفضل الأعمال، قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. في صحيح مسلم حديث صحيح، بنى الله له بيتا في الجنة. طيب نعم، كيف يضيع الناس؟ والله إذا كان هذا المال من كسب طيب فإن الله طيب لا يقبل، أما إذا كان من كسب حرام فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب، حسب الكسب. طيب ما خلاص الجهة منفكة هنا، الجهة منفكة، فهو يثاب على عمله الصالح ويعاقب على عمله السيء، ويوم القيامة تكون الموازنة بين الحسنات والسيئات، فمن ثقلت موازينه فهو في عيش. نعم، فهذه الأشياء يعني إذا كان عليه حقوق ومظالم للناس فيوم القيامة يأخذونها من حسناته، فإذا فنيت حسناته نعم طرحت عليه من سيئاته. هذا يرجع إلى شنو؟ إلى عدل الله وإلى فضل الله تبارك وتعالى. طيب، اثنين، العمارة المعنوية، العمارة المعنوية وتكون بالصلاة فيها وذكر الله، وتكون بالصلاة فيها وذكر الله قال تعالى بالصلاة فيها وذكر الله فيها قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه ويذكر فيها اسمه إلى آخر الآية. والعمارتان، اكتب والعمارتان، الحسية والمعنوية شرطهما الإخلاص لله تعالى، شرطهما الإخلاص لله تعالى والبعد عن الشرك، والبعد عن الشرك. ولذلك الله تعالى، لذلك الله تعالى نفى عن المشركين، ولذلك الله تعالى نفى عن المشركين عمارة المسجد الحرام، كما في قوله عمارة المسجد الحرام، كما في قوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، وكما في قولي أجعلتم سقاية الحاج على أنفسهم بالكفر، وكما في قولي أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. طيب، طيب، ومحل الشاهد من الآية قوله تعالى ولم يخشى إلا الله، ومحل الآية، ومحل الشاهد من الآية قوله تعالى ولم يخشى إلا الله. طيب، الدليل الثاني، طيب، قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. طيب، قوله ومن الناس يعني و ومن الناس يعني شنو؟ يعني المنافقين. قوله فإذا أوذي في الله، أي حصل له الإيذاء من الكفار بسبب إيمانه، أي حصل له الإيذاء أو أي حصل له الإيذاء من الكفار بسبب إيمانه، بسبب إيمانه. طيب قوله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا هو محل الشاهد، جعل فتنة الناس. جعل فتنة الناس كعذاب الله، وهذا هو محل الشاهد، والمعنى أنه يجعل خوفه من الكافر كخوفه من الله تعالى، فيترك الإيمان. وهذا حاله، حال من قال الله، وهذا حال من قال الله فيه ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة يعني أذى، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني على ميل، على هوى وميل، فإن أصابه خير اطمأن به، اطمأن بهذا الخير وثبت شنو على دينه، وإن أصابته فتنة يعني أذى انقلب على وجهه يعني ارتد عن دينه ونكص على عقبه، وإن أصابته فتنة انقلب خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، انقلب على وجهه. طيب الدليل الرابع، طيب الدليل الذي بعده، قول عن أبي سعيد مرفوعة إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تحمدهم على رزق الله. نعم، أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، إن رزق الله على ما لم يؤتك الله، وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، وعندكم في الكتاب. طيب الشرح الآن نشرح، نعم إلى آخر الحديث. طيب الآن نشرح العبارة. طيب قوله من ضعف اليقين، أي من ضعف الإيمان، لأن اليقين يطلق على شنو؟ على الإيمان، لأن اليقين يطلق على الإيمان. طيب قوله أن ترضي الناس بسخط الله، على الإيمان. قول أن ترضي الناس بسخط الله أي لخوفك من الناس، أي لخوفك من الناس ترضيهم بما يغضب الله، وهو ترك الواجب أو فعل الحرام. وهو ترك الواجب أو فعل الحرام. طيب قوله وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تحمدهم على رزق الله أي أن تشتغل بشكرهم، أي أن تشتغل بشكرهم على رزق جاءك من الله وتنسى شكر الله تعالى. بشكرهم على رزق جاءك من الله وتنسى شنو؟ وتنسى شكر الله. والمخلوق إذا كان متسببا في رزق الله فإنه يشكر على ذلك، لقول صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر شنو؟ الناس. إذا كان متسببا في رزق الله فإنه يشكر ويحمد على ذلك، فإنه يشكر ويحمد على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ولكن المحظور، ولكن المحظور أن تهتم بشكر المخلوق وتنسى شكر الله تعالى. أن تهتم بشكر المخلوق وتنسى شكر الله تعالى. طيب قوله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، قوله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله أي تذم المخلوقين على ما لم يؤتك الله، أي تذم المخلوقين على رزق لم يحصل لك، لم يحصل لك لأن هذا الذم معناه، لأن هذا الذم معناه أن هذا الرزق معناه أن هذا الرزق هو عنده ولم يؤتك له، هو عنده ولم يؤتك إياه، أن هذا الرزق عنده ولم يؤتك، ولم يؤتك إياه. طيب قوله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، هذا هو التعليل، قوله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، هذا هو التعليل لقوله، هذا هو التعليل لقوله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على شنو؟ على ما لم يؤتك الله، هذا هو التعليل. على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. طيب، نعم، فلما كان رزق الله لا يجره إليك حرص الحريص فلا ينبغي أن تحمده عليه، وتنسى الله تعالى، ولما كان المنع من رزق الله لا يكون بسبب كراهية الكاره هو الحاقد الحاسد، فليس لك أن تذم الناس على رزق لم يقدره الله لك، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه لك، ولن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إلى آخر الحديث. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. طيب، انتهى الوقت. وبالنسبة لله الاختبار، نحن من وين كان قلنا؟ لا، الباب. طيب، دي كلها مرت. طيب، سيكون الاختبار إن شاء الله كده في كتاب صغير. لا، في بعض الأبواب داخلة، في أبواب داخلة، لا كلها. أيوة، قال جزاك الله. طيب، سيكون الاختبار من باب ما جاء في التطير إلى درس اليوم إن شاء الله. باب ما جاء في التطير. لا، طيب، دي كم باب؟ أكثر من كده. لا، هذا قليل. أقل شيء 10 أبواب. لا لا ما ديك امتحان. بتكون 10 أبواب. طيب من باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان إلى آخر شنو؟ إلى آخر يعني 10 أبواب تقريبا. هاي نعم، بس أنت تقرأ من هنا إلى شنو؟ يعني الاختبار سيكون في حدود هذه الأبواب. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وإلى شنو؟ وإلى آخر درس شرحناه ولخصناه. نعم. الله تعالى أعلم، صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول إن أحمد بن حنبل خاصم يحيى بن معين حيث قال بخلق القرآن، وقال يحيى بن معين إلا من نكر قلبه مطمئن بالإيمان. طبعا يحيى بن معين هو إمام من أئمة السلف وعالم يقتدى به، فالإمام أحمد بن حنبل يعني خاصمه لأنه إمام يقتدى به، لأنه إمام يقتدى به، والشخص إذا كان قدوة وإماما يثبت عند المحنة وعند الفتنة، هذا المقصود. نعم، لأنه يقتدى به، ولذلك الإمام أحمد بن حنبل ثبت في فتنة خلق القرآن وصبر، يعني صبر على السجن والجلد إلى أن انجلت هذه الفتنة، وكان في ذلك فتحا على المسلمين ونصرة لعقيدة أهل السنة والجماعة. كيف أدلة على لهم رد الأدلة، هو رد هذه الأدلة وناظرهم وناقشهم فيها. القرآن ليس بمخلوق، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، والله عز وجل بذاته وصفاته ليس مخلوق. الكلام صفة، والصفة تتعلق بالذات وتأخذ حكم شنو؟ حكم الذات. إذا كانت الذات مخلوقة فالصفات تكون مخلوقة، إذا كانت الذات غير مخلوقة فصفاتها تكون شنو؟ غير مخلوقة. الله تعالى. نعم. والله هذا كقولي ومن الناس من يعبد الله على حرف بين أصابه خير مطمئن. لا، أنت يا شيخ لا تنظر إلى الناس، أنت تعامل الله تبارك وتعالى ولا تعامل الخلق. الخلق لو قصروا في حقك، الناس لو قصروا في حقك، فلا تقصر أنت في جنب الله تبارك وتعالى، بل الواجب عليك أن تلتمس لهم المعاذير، تقول فلان ما جاني لعله ولعله ولعله. ولذلك قال السلف التمسوا إلى كم؟ إلى 70 عذرا. وقال بعض السلف لو وجدت عذرا بعد 70 لالتمسته لأخي. فأنت تلتمس للناس المعاذير، وأنت في النهاية تعامل الله سبحانه وتعالى ولا تعامل هؤلاء، ما دام أنك يعني مقتنع وموقن بأن هذا هو الحق فاتبع الحق، سواء ناصرك أهل الحق أو لم يناصرك أهل الحق. دعاء ثاني. والله هذا الدعاء غير مشروع، هذا ليس بمشروع، يعني بعد الصلاة. والله هذا خلاف السنة بارك الله فيك، هذا خلاف السنة. فهذا الرجل يعني قد يكون جاهلا بالحكم فيذكر وينصح، يعني قد يكون جاهل بهذا الحكم، لكن إذا كان يفعل هذا الشيء مصانعة للناس فهذا يدخل في باب المداهنة. والمداهنة أنك شنو؟ أنك تقع في المنكر أو تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تقع في المنكر مجاملة ومسايرة للناس، هذه المداهنة. يعني السنة طوال، يعني بعد الصلاة مباشرة الناس تشتغل بالدفن، أسرعوا شنو؟ أسرعوا بالجنازة، يعني يدفن بعد ما نفرغ من الدفن. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي يقول للصحابة: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل فقط، حتى ما في دعاء جماعي، ما في دعاء جماعي بعد شنو؟ بعد الدفن، كل يدعو لحاله، يعني الدعاء يكون منفردا. النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه وقال: اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم اغفر له، وإنما قال للصحابة: سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. لا، حتى لو رفعت يديك ما في حرج، لكن ما يكون دعاء شنو؟ لا يكون دعاء جماعي، والبقية يؤمنون على دعائي. هذا غير وارد في هذا المكان. الله تعالى. الله، السلام عليكم. Thank you.